Thank you. حسنك ما ننساه روحي لحبها حبك قلبي ساه وانت عني ما تليه حبك قلبي ساه وانت عني ما تليه يا بيت مسيري يا ضربة العيني يا بيت مسيري يا ضربة العيني اه يا ضيم الشين انت من مغري Thank you.